السلام عليكم. عليكم السلام. تقول: ما حكم الجلوس مع بعض الصديقات التي يرتكبن بعض المنكرات وبعض المخالفات؟ إذا جلست معهن هل آثم؟ هم منكرات العفاء. طيب بس. طيب إذا كنا يفعل المنكرات من محل آخر لا في محل الجلوس هذا فلا بأس أن تجلس معهن وتنصحهن. أما إذا كنا يفعل المنكر في نفس المجلس فيجب النصيحة أولا، فإن انتهى وإلا فارقت المجلس.